بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 11 من كتاب عمدة الأحكام باب الأذان. مسألة: هل يشترط في المؤذن أن يكون على طهارة؟ الجواب في المسألة قولان: هذا المؤذن الذي يؤذن للصلاة هل يشترط أن يكون على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر؟ قولان لأهل العلم. القول الأول: يجوز الأذان بغير طهارة، وقال بهذا جمهور أهل العلم، وإنما هو أفضل ومستحب أن يؤذن وهو على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، فيكره أن يؤذن وهو على غير طهارة مع جواز ذلك، ولا يأثم من فعل ذلك. وإنما قالوا باستحبابه أي الجمهور، وقالوا بأفضلية ذلك لعموم الأدلة التي فيها أن الأفضل والأكمل لمن أراد أن يقرأ القرآن، أراد أن يدخل المسجد، أن يكون على طهارة كاملة، لحديث المهاجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. فهذا مستحب لمن أراد أن يقرأ القرآن، لمن أراد المكوث في المسجد، لمن أراد أن يمس المصحف، على القول الصحيح أنه مستحب ولا يجب. القول الثاني: لا يؤذن إلا متوضئ، وقال بهذا بعض التابعين، قال به عطاء ومجاهد والأوزاعي، واستدل لهذا القول بما جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ، رواه الترمذي برقم 200، وهو حديث ضعيف. فيه علتان: الأولى معاوية ابن يحيى الصدفي، وهو ضعيف متروك الحديث. العلة الثانية من مراسيل الزهري، وهو لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه كما في جامع التحصيل. فإذن الحديث شديد الضعف، وقد ضعفه الإمام الألباني في إرواء الغليل المجلد الأول صفحة 240. فإذن ما هو القول الراجح؟ هو قول الجمهور أنه يجوز الأذان بغير طهارة. مسألة: ما حكم من أذن وهو على جنابة؟ الجواب قولان في المسألة، نحن يعني جعلناها مسألة مستقلة، وإلا فالجمهور يرون عموما جواز الأذان لغير طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لكن جعلناها مسألة مستقلة حتى تتضح أكثر. واختلفوا في أذان الجنب على قولين، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجزئ ذلك لعدم وجود الدليل على وجوب الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، فلم يرد الأمر بذلك، والحديث الذي فيه لا يؤذن إلا متوضئ كما تقدم ضعيف. القول الثاني أنه لا يجزئ أذان الجنب، وقال بهذا إسحاق، وهو رواية عن أحمد. والراجح هو قول جمهور أهل العلم أنه من باب الاستحباب، أنه يستحب أن يكون على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، ودليل الاستحباب الأحاديث العامة: إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة. الأدلة العامة أيضا التي تدل على جواز ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، فقولها كان يذكر الله على كل أحيانه هذا يشمل وهو جنب وهو على غير وضوء. فإذن هذا دليل عام أنه لا يشترط في الأذان أن يكون على طهارة لا من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر، وإنما يستحب وهو من باب الأفضل. أما الإجزاء فهو يجزئ، أما الإثم فلا يأثم، وأما الأذان فهو صحيح. فالأذان ذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، في حال جنابته وفي حال وأيضا في حال عدم طهارة من الحدث الأصغر. مسألة: ما حكم تلحين الأذان؟ الجواب على هذه المسألة: تلحين الأذان أن يكون بصوت جميل بما لا تمطيط ولا تطريب يشبه الأغاني، وبما لا إخلال، وإنما هو صوت حسن وجميل، هذا مستحب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قم إلى بلال فليؤذن فإنه أندى منك صوتا. وأندى منك صوتا يشمل رفع الصوت ويشمل الصوت الحسن، فهو مستحب ولا يجب ألا يؤذن إلا من كان له صوت حسن. لكن لو وجد من له صوت جميل وطيب بما لا تطريب وخروج عن مقصود الأذان مما يشابه المغنيين ومما فيه تكلف، فهذا يكره، بل يمنع المؤذن الذي بهذه الهيئة وعلى هذه الصفة. إن كان أكثر تركيز المؤذن على الصوت والتلحين المشابه لأهل الغنى فهذا يمنع من الأذان، وإنما يؤذن من لا تكلف عنده ومن لا إفراط ومن يتقن ويحسن في أذانه ويضبط عبارات الأذان وكلمات الأذان، هذا هو الذي يؤذن. ولهذا فقد جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه كان له مؤذن فأذن فطرب في أذانه، فقال له عمر بن عبد العزيز: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. وهذا ثابت، جاء في مصنف ابن أبي شيبة، وقد علقه الإمام البخاري في صحيحه بصيغة الجزم. عمر بن عبد العزيز من السلف الصالح، بل من خيار السلف الصالح، وقد أعدوه من الخلفاء الراشدين لما كان له من الفضائل، فقد شابه الخلفاء في كثير من الصفات والأحوال. فإذن هذا يذكره أهل العلم، هذا الأثر في هذا الموضع في باب تلحين الأذان، فهو رأى مؤذنا له يؤذن ويطرب في أذانه يشابه المغنيين المطربين، فزجره، قال: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، يعني لا مجاوزة ولا تطريب يشبه أذان المغنيين، نعم يشبه أصوات المغنيين وفيه تمطيط، فبعضهم يركز على نبرة الصوت ولا يستشعر بعظمة كلمات الأذان، فهذا ينبغي أن لا يؤذن وينظر إلى مؤذن أذانه سمحا. ولذلك جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: كل شيء محدث أكرهه مثل التطريب، سواء في قراءة القرآن أو في الأذان، تطريب يشابه المغنيين، فهذا لا يشرع ولا يجوز. كذلك حتى في قراءة القرآن، بعضهم يقرأ بتكسر مائل بقراءته إلى أصوات النساء، فهذا لا يؤم الناس، بل هذا من بدع القراء. وأيضا التطريب في الأذان من بدع المؤذنين، فيجب مخالفة العصاة: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وللأسف صار هذا حال الكثير من الناس، يبحث عن مؤذنين لهم أصوات حسنة وجميلة حتى وإن لم يكونوا مستقيمين، فبعضهم حليق لحية، وبعضهم عنده بدع وعنده مخالفات، وبعضهم عنده أخطاء في كلمات الأذان وألفاظ الأذان. فإلى الله المشتكى من وضع الناس، وخاصة في هذا الزمان، فإنك لا تكاد تجد مؤذنا يؤذن على السنة إلا في مساجد أهل السنة، وهذا لأن أهل السنة نصحاء لبعضهم البعض، فهم يقومون بعضهم بعضا، إن رأوا من يخطئ في أذانه في قراءته في عبادته ينصحون له. ولهذا فإن الخطأ يعدل، وأما أهل البدع وأهل الأهواء وأهل المعاصي عموما فلا ينصح بعضهم بعضا، ولهذا تستمر الأخطاء. بل بعض الحزبيين وأهل البدع إن نصحته أقام عليك حملة وخاصمك وعاداك وما إلى ذلك. فالخلاصة التمطيط في الأذان وفي قراءة القرآن والتطريب والخروج به والميل إلى أصوات أهل الأغاني أهل الفسوق هذا من البدع التي لا تجوز، كما يذكر ذلك أهل العلم. مسألة: هل يشترط أن يكون المؤذن بالغا؟ أولا، اتفق أهل العلم أن أذان غير المميز لا يجزئ ولا يصح. ما معنى ذلك؟ أي الطفل الذي هو غير ضابط للأذان ولا يحسن الأذان، فهذا أذانه لا يجزئ. لو قام فأذن وشرق وغرب، فيأتي بكلمة من هنا وبكلمة من هنا ويعكس ويقلب الأذان ويزيد وينقص، هذا أذانه غير مجزئ. فلو أذن وجب إعادة الأذان، وهذا بلا خلاف. لكن الخلاف في أذان المؤذن الغير بالغ من الصبيان المميز، اختلف أهل العلم في أذانه على قولين. القول الأول: لا يجزئ أذان المؤذن قبل بلوغه، وقال بهذا المالكية، يعني عند المالكية حتى ولو كان مميزا فإنه لا يجزئ أذانه، فهم يشترطون البلوغ حتى ولو كان متعلما متقنا لألفاظ الأذان، وهذا مرجوح على ما سنبينه. القول الثاني: أنه يصح أذان الصبي فيما دون البلوغ إن كان مميزا، وقال بهذا جمهور أهل العلم، يصح أذان الصبي المميز. ودليله أنه قد وجد من يؤذن من الصبيان زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولا يعلم إنكارا عن الصحابة لهم. ومن أمثلة ذلك عبد الله ابن أبي بكر ابن أنس ابن مالك، كان يؤذن بحضرة أنس ابن مالك ولم ينكر عليه. فما هي القرابة بينه وبين أنس؟ أنس ابن مالك جده، فهو حفيده، حفيد أنس بن مالك، كان يؤذن وهو دون البلوغ ولم ينكر عليه، فهذا إقرار من هذا الصحابي، ولو كان لا يجزئ أذانه لأنكر عليه ذلك. والراجح هو قول الجمهور أنه يجزئ أذان الصبي المميز بهذا القيد المميز، ولا دليل يدل على اشتراط البلوغ في الأذان. بل من المرجحات على أنه يجزئ أذان الصبي المميز أنهم قد أجمعوا على صحة إمامته في الصلاة، فمن باب أولى الأذان. ودليل ذلك حديث عمرو بن سلمة الجرمي: أما بالناس وهو في السادسة أو السابعة من عمره، كما جاء في البخاري. فإذا صحت إمامة الصبي فأذانه من باب أولى، وهذا هو ترجيح علمائنا المعاصرين، إجزاء أذان الصبي المميز وإن كان دون البلوغ. لكن ينبغي التحري إن كان ولا بد ولا يوجد بالغا ولا يوجد كبيرا عاقلا ولا مؤذنا راتبا، فلم يوجد إلا هذا الصبي يؤذن، فلا بد من التحري ألا يكون مشاغبا ألا يكون لعابا. فبعضهم مميز عنده ضبط للأذان وحسن إلقاء له، لكنه فوضوي ومشاغب ولعاب، وليس له هدف إلا أن يؤذن ثم لا يصلي مع الناس، فهذا لا يؤذن. فبعض الأولاد يفرح إن أذن ثم يخرج ويترك بعدها المسجد فلا يقيم الصلاة بل لا يصلي، بعضهم يخرج من المسجد كليا، فإذا لا بد من التحري، وإنما من باب تأصيل المسألة أن أذان الصبي المميز يجزئ. فبعض الأحيان من باب التشجيع للأولاد وخاصة أبناء طلاب العلم، فمن باب التحفيز لهم يلقون الأذان حتى يتعلموا ويتدربوا على ذلك ويتعودوا، هذا لا بأس، فالأذان مجزئ، لكن مع هذا أيضا ينبغي التحري. مسألة: هل يشترط في المؤذن أن يكون قائما حال أذانه؟ يعني لو أذن وهو جالس وهو مضطجع هل أذانه صحيح أم أنه لزاما وشرطا أن يكون قائما؟ طيب، قال أبو حمزة هذا هو الصحيح لكن الأفضل أن يكون قائما. طيب، كم في المسألة أقوال؟ لا بأس، هي محاولات ما سنعتمدها الآن. ها؟ طيب، غيرك علي. ها، وأنت كم؟ قال قولان، وأنت؟ وأجمعوا على صحة أذان مؤذن من لم يكن قائما، يعني أذانه صحيح، أذان غير القائم صحيح بلا خلاف، وإنما أجمعوا أن الأفضل أن يكون قائما، فلا يشترط بالإجماع، هكذا قيدوها، لا يشترط أن يكون المؤذن قائما حال أذانه بالإجماع، مع إجماعهم أن الأفضل للمؤذن حال أذانه أن يكون قائما. يستأنس بما جاء في البخاري من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: قم فأذن. يستأنس من هذا الحديث أن الأفضل في المؤذن أن يكون قائما حال أذانه مع الإجزاء لو أذن وهو جالس. فمن أي وجه يستشهد بهذا الحديث؟ من قوله قم فأذن. لماذا قلنا هو من باب الاستئناس به ولم نجزم بأن هذا على سبيل الوجوب؟ لأن قولك لفلان من الناس قم قد لا يراد به القيام على حقيقته، وإنما هو النهوض ولا يشترط فيه الاستمرار على القيام. فأنا لو قلت لك قم يا صلاح إلى هذه السارية، فهل يعني أنني أقول له قم واستمر على قيامك هذا؟ فهو سيقوم إلى السارية ثم يجلس، فهو بمعنى الأمر بتأدية الأذان، قم يا بلال فأذن، ليس المقصود من القيام هنا والهدف أن يكون قائما، وإنما المراد منه الحث على التأذين في ذلك الوقت. فإذا يجزئ الأذان لمن كان جالسا، فبعض الأحيان قد يكون المؤذن الراتب مريضا ومتعبا فهو يؤذن وهو جالس إما على كرسي أو في الأرض، فأذانه صحيح ولو أذن مضطجعا أجزأ ذلك، لكن هذا لغير ما ضرورة، مع إجزائه فإنه ينافي الأكمل والأفضل والهيئة الحسنة، ينافي التعظيم للأذان. أما الأذان فهو صحيح لو أذن مضطجعا لغير ما بأس لغير ما حاجة ولا عذر، من حيث الإجزاء فهو مجزئ، بقي أن هذا منافي للأفضل والأكمل والأحسن و منافي للتعظيم لهذه الكلمات كلمات الأذان. فالأذان يعد ذكرا وذكر الله يجوز على أي حال، فالخلاصة أنه قد يذكر الله القارئ للقرآن يقرأ وهو مستند مضطجع فيقاس عليه الأذان، لكن إن كان بعذر فلا بأس، لكن إن كان بغير عذر ولغير ما حاجة فهذا ينافي الخشوع والتعظيم لقدر الأذان، وإلا من حيث الإجزاء يجزئ على ما نقل الإجماع، فإنهم أجمعوا على صحة الأذان لغير القائم، وهذا يشمل الجالس والمضطجع. بقي تفريعات، يعني إن تواجد الأفضل والأحسن فلا شك أن الجميع يتفقون أن الأفضل تقدم القائم، لكن هم يذكرون مثل هذه المسائل، لو أن المؤذن أعرج، مشلول، نعم، مريض، جلس، فإذن هذا الخلاصة أنه يجوز ويجزئ الأذان لغير القائم بالإجماع، ولكن الأفضل أن يكون قائما. قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط المجلد الثالث صفحة 46: ولم يختلف أهل العلم في أن من السنة أن يؤذن وهو قائم إلا من علة، انتهى. فقوله أن من السنة لعله استنباط من قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: قم فأذن، ولأن هذا الذي جرى عليه عمل الناس من زمن قديم وحديث، فمؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون وهم قائمون. مسألة: هل يشترط أن يكون المؤذن باتجاه القبلة حال أذانه؟ الجواب: بالإجماع أنه لا يشترط، بل هو من السنة أن يكون حال أذانه متجها للقبلة، هذا من السنة وليس هو شرطا في صحة الأذان. فلو أذن لغير اتجاه القبلة فالقصد هو تبليغ الأذان وإسماع الناس صوت الأذان، القصد هو تنبيه الناس بهذه الشعيرة ومناداتهم للصلاة، لكن الأفضل والأكمل أن يكون باتجاه القبلة وهذا بلا خلاف، لكن أذانه لغير القبلة أيضا صحيح. مسألة: هل يشترط في المؤذن أن يكون في مكان مرتفع؟ الجواب: لا يشترط، وإنما هو من باب الأفضل أن يكون الأذان في مكان مرتفع، والكلام في مثل هذه المسألة إنما هو على ما كان في الزمن الماضي لما لم يكن هناك مكبرات، وأما الآن مع وجود المكبرات فنقاش مثل هذه المسألة إنما يكون في رفع مكبر الصوت حال التأذين، أيهما أفضل، رفع الصوت للمكبرات أم أن يكون الأذان بصوت خافت لإسماع الناس في الميكروفونات؟ فالأفضل هو رفع الصوت بالأذان، لكن فيما يتعلق بالأزمنة المتقدمة لم يكن هناك مثل هذه المبلغات، الأجهزة، الميكروفونات، فكانوا يصعدون إلى مكان مرتفع ولم يكن في المسجد، وإنما في بيوت حول المسجد يصعد بلال ثم يراقب الفجر ثم يؤذن وينزل. لكن فيما يتعلق بأصل هذه المسألة أنه لا يشترط أن يكون في مكان مرتفع، وإنما القصد أن يبلغ الأذان يؤذن، لكن الأفضل أن يكون في مكان مرتفع إذا لم يكن هناك مكبرات في هذا الزمان. قد لا تجد في بعض القرى والأماكن مكبرات الصوت، فإذا أراد المؤذن أن يؤذن فليكن من خارج المسجد، هذا هو السنة، فلا يؤذن في المسجد، إما أن يؤذن من على سطح المسجد أو من مكان حول المسجد مرتفع، فإن تعذر هذا وهذا فليؤذن من ساحة المسجد أو من الحوش أو من جانب المسجد، أهم شيء يرفع صوته حال التأذين حتى يتم المقصود من الأذان، وإلا فبلال ابن رباح رضي الله عنه كان يصعد على سطح بيت امرأة من بني النجار يؤذن للفجر، يراقب الفجر، فيجلس في سطح تلك البيت يراقب الفجر، فإذا رآه قام وأذن، وكان يقول: اللهم إني أستعينك وأستعديك على قريش أن يقيموا دينك. قالت: ثم يؤذن. هذا الحديث صحيح. وأيضا جاء في الحديث أن بلالا وابن أم مكتوم كانا يتناوبان في الأذان، فينزل هذا ويرقى هذا، مما يدل أن الأذان كان في مكان مرتفع، فابن أم مكتوم ربما كان يؤذن الأذان الأول ثم ينزل، وبلال يطلع ويصعد يراقب لأنه أعمى، ثم ينزل ابن أم مكتوم ثم يصعد بلال ويراقب الفجر ثم يؤذن. مسألة: أين تكون الإقامة؟ هل في المسجد أم خارج المسجد؟ تقدم معنا أن الأذان يكون خارج المسجد، وهذا فيما إذا لم يكن هناك مكبرات كما هو الحال في هذا الزمان. مع وجود المكبرات فإنه يؤذن في المسجد داخل المسجد، حتى ولو أذن داخل المسجد مع عدم وجود المكبرات فأذانه مجزئ، لكن خالف الأفضل، لأن القصد من الأذان هو إسماع الناس. وأما إن أذن وهو داخل المسجد ما سيسمع إلا نفسه وفات المقصود هنا، لكن من حيث الإجزاء يجزئ. أما الإقامة فأين تكون، هل في المسجد أم خارج المسجد؟ خلاف، اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول أن الإقامة تكون موضع أذانه استحبابا، أن الأفضل في الإقامة أن تكون في نفس الموضع الذي أذن منه للصلاة، يعني لو أذن خارج المسجد فإنه يستحب أن يقيم الصلاة وهو خارج المسجد. وقال بهذا الحنابلة والشافعية استحبابا ليس وجوبا، فإنهم يقولون لو أقام وهو في المسجد وهو في الصف أجزأ ذلك، لكن عندهم من باب الأفضل والمستحب أن تكون الإقامة مكان الأذان. واستدلوا على ذلك بحديث أخذوا منه مفهوما لما ذهبوا إليه، وهو ما جاء عن أبي عثمان النهدي عن بلال رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين. رواه أبو داود برقم 937. ما وجه الشاهد؟ لا تسبقني بآمين، قال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنت يا عبد الله. نعم قد أجاب عبد الله، وأنت يا داود أحسنت، وأنت أحسنتم جميعا. المراد أن بلالا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بآمين، أي حال خروجي لإقامة الصلاة فانتظرني ولا تنتهي من قراءة الفاتحة وقول آمين حتى أكون مدركا لها. هذا واضح، واضح يا أبا حمزة؟ لا تسبقني بآمين، أي لا تقرأ حتى أقيم الصلاة وأدرك معك التأمين، لأن التأمين جاء فيه فضل، إدراك التأمين مع الإمام جاء فيه فضل. ما هو الفضل يا أبا إلياس؟ أحسنت، حديث أبي هريرة: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. هذا واضح. فإذا بلال يعني يريد إدراك مثل هذه الفضيلة، ومع هذا كله ما حال الحديث في الصحيحين؟ لا، حديث أبي هريرة هذا في الصحيحين، نعم، الذي من وافق تأمينه تأمين الملائكة، لكن ما حال هذا الحديث لا تسبقني بآمين؟ هو أجاب لكن إجابة من هنا. فهذا الحديث ضعيف، فيه انقطاع. أبو عثمان النهدي لم يسمع من بلال، فإذا أجاب إبراهيم عن هذا السؤال له كتاب. ما اسم أبي عثمان النهدي؟ أنا أريد الآن، سيقوم ويبحث عنه. يلا إذن ما أجاب فاته، فمن يجيب بغير جائزة؟ نعم عبد الرحمن ابن مل. طيب، فإذن هو لم يسمع من بلال، يرويه عن بلال ولم يسمع منه، إذن هذا هو دليل الجمهور في الاستحباب. القول الثاني أن المستحب إقامة الصلاة في المسجد، وقال بهذا الجمهور، واستدلوا بما جاء عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال كان بلال يؤذن إذا دحضت. ما المراد إذا دحضت؟ أي إذا ما هو إذا دحضت؟ كان بلال يؤذن إذا دحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. فما معنى قوله كان بلال يؤذن إذا دحضت؟ نعم يا عبد الله، إذا غربت. وأن ها من يجيب أيضا؟ تقدم معنا، قد أجاب عبد السلام. وأن لا، وأنت يا حمزة. طيب إذا دحضت ما هي هذه الصلاة؟ محمد أخونا الهندي ما شاء الله، داود صلاة المغرب؟ لا، أحسنت. وأنتما؟ وأنت يا عبد الله؟ تقدم معنا يا جماعة، تقدم معنا في أحاديث. نعم، صلاة الظهر، يعني إذا زالت الشمس من كبد السماء. إن شاء الله لا تنسى هذه المعلومة، واضح؟ فما وجه الشاهد؟ لا خلاص، لله درك يا إبراهيم، أنت إن شاء الله تكون مستفيدا بإذن الله. طيب، ما وجه الشاهد من هذا الحديث؟ نعم، وجه الشاهد فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. ولو كانت إقامة الصلاة من خارج المسجد ما سيرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يدل أن إقامة الصلاة تكون في المسجد. وعلى هذا جرى عمل المسلمين من قديم وحديث، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوموا حتى تروني، وهذا يشعر أن المؤذن سيرى الإمام يخرج ثم بعدها يؤذن. والحديث رواه مسلم برقم 608، وهذا القول هو الراجح أن إقامة الصلاة تكون في المسجد، هذا هو السنة. مسألة هذه، إذن نؤخرها إلى غد إن شاء الله. كم كتبت مسائل؟ كم كتبت يا عبد الله؟ قال عبد الله كتب 8 مسائل، وأنت 9، وأنت يا أبا حمزة، وأنت يا داود، أحسنتم. وأنت لله درك، ما اسمك؟ عبد الله، لله درك يا عبد الله، أحسنتم. هي 8 مسائل، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.